بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض، سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. هذا الحديث أصل في كفن النبي صلى الله عليه وسلم وكفن الرجل من هذه الأمة. تقول عائشة رضي الله عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كفنه الذين يغسلوه عليه الصلاة والسلام، كفنوه ب3 أثواب. جاء تفسيرها في بعض روايات الحديث: إزار ورداء ولفافة. الإزار من السرة إلى الركبة، والرداء فوق على الصدر وما حوله، واللفافة تعم الجسم كله من رأسه إلى رجليه. والله جل وعلا ما كان ليختار لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا أفضل الصفات، فأفضل ما يكفن به الميت 3 أثواب. 3 أثواب تكفنه وتستره، علما أن الواحد يكفي، ويجوز في الاثنين والوتر أفضل، يعني يجوز أن يكفن بواحد فقط، لفافة واحدة، ويجوز أن يكفن بإثنين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للرجل الذي سقط من راحلته، فقال عليه الصلاة والسلام: كفنوه في ثوبيه، ولم يقل عليه الصلاة والسلام: ضعوا معها ثالثا لتكون وترا، كفنوه في ثوبيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كفن ب3 وترا، وأفضل ما يكون التكفين بكفن النبي صلى الله عليه وسلم بيض، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل لباسكم البياض، وكفنوا فيها موتاكم. وذلك أن الأبيض يظهر فيه الدنس ويظهر فيه الوسخ فيزال منه، بخلاف الملون، فالملون يجوز أن يكفن الرجل بثوب ملون، يعني أسود أو أصفر أو غيرهما يجوز، لكن الأبيض أفضل. بيض سحولية أو سحولية، جاء باللفظين: سحولية منسوبة إلى سحول، بلدة باليمن، يعني هي هذه الأثواب تصنع هناك، من كرسف، والكرسف هو القطن، فليست مصنوعة من صوف ولا من حرير، وإنما هي من قطن. ليس فيها قميص، ليس فيها قميص، فالرجل ما يحتاج إلى أن يلبس قميص، أما المرأة فإذا لبست القميص فحسن، لأنه أكمل للستر، ولكون النبي صلى الله عليه وسلم أعطى قميصه للنساء اللاتي غسلن ابنته فقال أشعرنها إياه، يعني اجعلنه مما يلي جسدها. فيجوز أن تكفن المرأة بالقميص ولا يسرع للرجل. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى قميصه لعبد الله ابن عبد الله ابن أبي من أجل أن يكفن أباه به، وهو عليه الصلاة والسلام لا يعطي ما يكفن به إلا ما كان جائزا، فعبد الله بن عبد الله رغب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أن يعطيه قميصه يكفن به أباه لعله ينفعه. والقميص لا ينفع، وإنما ينفع العمل الصالح، فإذا وجد العمل الصالح فكل ما مس جسد النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبارك ويتبرك به. لكن إذا كان العمل سيء وإذا كان كبير المنافقين فلا ينفعه قميص النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فالله جل وعلا وعد المنافقين بأنهم من أهل الدرك الأسفل من النار، ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني لا يحتاج إلى هذه لا القميص ولا العمامة. أما الواجب فهو لفافة واحدة، فإن لم يوجد ما يستره كله فيبدأ بالعورة أولا، فإذا زاد عن حد العورة فيبدأ بجهة الرأس، فإذا زاد عن جهة الرأس فيبدأ فيكمل الرجلين، وإذا لم يستكمل الجسد كله فيبدأ بالعورة ثم الرأس ويوضع على الرجلين شجر أو حشيش أو إذخر أو غيره من الحشيش يستره، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعمه العباس عمه حمزة رضي الله عنه، وكما فعل بمصعب ابن عمير، قالوا اجعلوا الثوب على رأسه وضعوا على رجليه الإذخر. اقرأ. وعن عائشة قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحلية بضم السين المهملة والحاء المهملة من كرسف بضم الكاف وسكون الراء وضم السين المهملة ففاء، أي كرسف القطن، أي قطن، ليس فيها أي ثلاث، أي ثلاثة قميص ولا عمامة، بل إزار ورداء ولفافة، كما صرح به في طبقات ابن سعد عن الشعبي، متفق عليه. فيه أن الأفضل التكفين في 3 أثواب بيض، لأن الله تعالى لم يكن يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل. وجاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كفن ب7 أثواب، لكن هذه الرواية لا تقاوم ولا تقابل ما في الصحيحين ب3 أثواب. وقد روى أهل السنن من حديث ابن عباس البسوا ثياب البيض فإنها أطيب وأطهر وكفنوا فيها موتاكم، وصححه الترمذي والحاكم. وله شاهد من حديث سمرة أخرجوه من وإسناده صحيح أيضا. وأما ما تقدم في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم سجي ببرد حبرة. سجن ببردة حبرة، هذا سجي يعني غطي، وهذه الحالة غطي بها الثوب قبل الغسل أو بعد الغسل، وليس كفن، وإنما هو سجي بهذا إن كان قبل الغسل فحتى يحضر الغاسلون، أو بعد الغسل فحتى ينشف من الرطوبة حتى يكفن وهو ناشف فلا تتبلل الأكفان. بردة حبرة، والحبرة كذلك الغطاء ثوب مخطط يصلح يغطى به الميت يستره كله بعدما يجرد من ثيابه ولا يكون كفنا. وهي برد يماني مخطط غالي الثمن، فإنه لا يعارض ما هنا لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكفن في ذلك البرد بل سجوه، بل يتجفه فيه ثم نزعوه عنه، كما أخرجه مسلم، على أن الظاهر أن التسجية كانت قبل الغسل. قال الترمذي: تسجية قبل الغسل أو بعد الغسل يصح. قال الترمذي: تكفينه في ثلاثة أثواب بيض أصح ما ورد في كفنه، وما أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والبزار. والأولى أن لا يزاد على كفن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صحت الزيادة فلا يزاد، فالأولى أن لا يزاد، وإنما يقتصر على ما كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا لن يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا الأكمل. وما أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والبزار من حديث علي عليه السلام أنه صلى الله عليه وسلم كفن في سبعة أثواب، فهو من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو سيء الحفظ، يصلح حديثه في المتابعات إلا إذا انفرد فلا يحسن، فكيف إذا خالف كما هنا فلا يقبل. قال المصنف: وقد روى الحاكم من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر ما يعضد رواية ابن عقيل، فإن ثبت جمع بينه وبين حديث عائشة بأنها روت ما اطلعت عليه وهو الثلاثة، وغيرها روى ما اطلع عليه، سيما إن صحت الرواية عن علي فإنه كان المباشر لرسول. يعني يجوز أن يكون كفن بأكثر من ثلاثة، لكن عائشة رضي الله عنها ما اطلعت إلا على الثلاثة، والأولى أن يقال إن عائشة ما قالت هذا القول إلا هي متأكدة بأن هذا هو كفن النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أنه يجب من الكفن ما يستر جميع جسد الميت، فإن قصر عن ستر الجميع قدم ستر العورة، فما زاد عليها ستر به من جانب الرأس، وجعل على الرجلين حشيشا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عمه حمزة. يعني حشيش نبات اذخر او غيره او اي نوع من انواع الشجر يستر قدميه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عمه حمزة ومصعب بن عمير. فان اريد الزيادة على الواحد فالمندوب ان يكون اترا، ويجوز الاقتصار على اثنين كما مر في حديث المحرم الذي مات، وقد عرفت من رواية الشعبي كيفية الثلاثة، وأنها إزار ورداء ولفافة، وقيل مئزر ودرجان. إزار لأسفل الجسم، ورداء لأعلى الجسم، واللفافة تعم الجسم كله. وقيل مئزر ودرجان، وقيل يكون منها قميص غير مخيط، وإزار يبلغ من سرته إلى ركبته، ولفافة يلف بها من قدمه إلى قدمه. وتأول هذا القائل قول عائشة ليس فيها قميص ولا عمامة، لأنها أرادت نفي وجود الأمرين معا إلا القميص وحده، أو أن الثلاثة خارجة عن القميص والعمامة. يعني هذه الثلاثة خارج غير القميص والعمامة، والقميص مع العمامة ما ثبت أنه كفن بهما صلى الله عليه وسلم. والمراد أن الثلاثة ما عد مما عداهما وإن كانا موجودين، وهذا بعيد جدا. قيل والأولى أن يقال أن التكفين بالقميص وعدمه سواء يستحبان، فإنه صلى الله عليه وسلم كفن عبد الله بن أبي كفن عبد الله بن أبي في قميصه، أخرجه البخاري. كفن عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي من المعلوم أنه رأس المنافقين، كبير المنافقين، وأبوه ابنه عبد الله من خيرة المؤمنين رضي الله عنه، وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الابن فقال يا رسول الله أترغب أن أقتل أبي فسأحضر لك رأسه؟ فقال أو أترغب ذلك أنت؟ قال لا يا رسول الله، لقد علم الأنصار أنه ما فيهم أحد أبر بأبيه مني بأبي، لكني خشيت أن تأمر أحدا من المسلمين بقتل أبي، لأنه ظهر أنه رأس المنافقين، فما تستقر نفسي وأنا أرى قاتل أبي فأقتله، فأكون قتلت مسلما بكافر، فإن أحببت أن أقتله أحضرت لك رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل نستأني به لعل الله أن يصلحه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهو آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدد في الأذى ويتستر بالإسلام وليس مسلما، لأنه روي أنه قال بعضهم لبعض إن كان محمد ما يقول حقا فنحن شر من الحمير والعياذ بالله. ولا شك أن المنافق شر من الحمير، كما قال الله تعالى إن هم كالأنعام بل هم أضل. فالحمير أدت ما كلفت به، والمنافق والعياذ بالله ما قام بما كلف به، فهو شر من الدواب. وهو الذي حاك الإفك وصاغه ورتبه وجعل الناس يتحدثون فيه بالنسبة لعائشة رضي الله عنها، فمن تهم عائشة أو تكلم فيها فهو من المنافقين والعياذ بالله، ومن حزب عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وقد روج ما روجه، وقد برأها الله جل وعلا مما نسج حولها من الإفك في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، في قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. الآيات إلى آخر الآيات الدالة على ذلك، حتى قالت جل وعلا ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال أبو بكر رضي الله عنه بلى بلى، وأعاد لمسطح ما قطعه عنه من النفقة، لأن مسطح رضي الله عنه ممن تكلم بالإفك، ممن راجع عليه الكلام وتكلم به، فغضب عليه أبو بكر وهو يتولى الإنفاق عليه، فقال والله لا ينفق على مسطح، فعاتبه الله جل وعلا وأمره بأن ينفق عليه، فأنفق عليه لطلب المغفرة من الله رضي الله عن أبي بكر وعن مصطح، فمصطح من المهاجرين ومن الفقراء والمساكين. نعم. فإنه صلى الله عليه وسلم كفن عبد الله بن عبي في قميصه، أخرجه البخاري. ولا يفعل صلى الله عليه وسلم إلا ما هو الأحسن. وفيه أن قميص الميت مثل قميص الحي مكفوفا مزرورا، وقد استحب هذا محمد بن سيرين كما ذكره البيهقي في الخلافيات. قال في الشرح: وفي هذا رد على من قال أنه لا يشرع القميص إلا إذا كانت أطرافه غير مكفوفة. قلت: وهذا يتوقف على أن كف أطراف القميص كان عرف أهل ذلك العصر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.